وَإِنْ تُطِعْ أَمْرَ Thank you. بكل شيء Thank you. بل الله يكون والله إن الله يعلم غيب

أفلم يعوا كيف تلينا وعلينا اللهم بديع السماوات والأرض ذي الجلال والإكرام والعزة التي لا ترام، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في أحد من كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء همنا وغمنا يا رب العالمين، وأن تجعله هادئا لنا على صراطك المستقيم يا أرحم الراحمين. هكذا يا أخوتنا أخوة الإيمان والإسلام، سعدنا بهذه التلاوة القرآنية المباركة التي تلا علينا فضيلة القارئ الشيخ أحمد صلاح عبد الله القارئ باتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بفرغان مركز زيار بنجم بمحافظة الشرقية. نقلنا لكم لحن مكبرة الصور أدارة الحكيم المهرة المقيم بصف زريق الهندسة الكهربائية الكبرى بأدق محطات الديزل الكبرى وكبرى مخازن الفراشة الذهبية الحديثة الكبرى حضارة الحج عماد محمود البوكين بصف الزين. أما الخدمة الفندقية المتميزة حضارة أولاد الحج محمد صبيح، حضارة البدر محمود صبيح المقيم بصف الزين. تتقدم الأسرة الكريمة بكل من فيهم بخالص الشكر لكل من وساهم في هذا العزاء، سائلين المولى عز وجل أن يريكم مقروءا في عزيز أبدا، وشكر الله سعيكم جميعا.